بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، وعن أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنة ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفاض إلى الآخرة لم يكن له حسنات يجزى بها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة، قالوا إن الكافر أي بجميع أنواع الكفر من يهود ونصارى ومجوس وغير ذلك من أنواع الكفر، إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا، عمل حسنة في الدنيا أي مما لا يحتاج إلى نية، وذلك لأن الأعمال منها ما يحتاج إلى نية ومنها ما لا يحتاج إلى نية، فما يحتاج إلى نية ومن شرطه الإسلام كالصلاة والصيام والحج والزكاة ونحوها فهذه لا تصح من الكافر ولا تقبل منه، وأما ما لا يحتاج إلى نية كإنقاذ المعصوم من الهلكة وإطعام الطعام وصلة الأرحام وإغاثة الملهوف ونحو ذلك فهذه يثاب عليها الكافر، يطعم منها طعمة في الدنيا، فيثاب عليها ثواباً وجزاءً من سعة الرزق وطول العمر والصحة والعافية والأولاد وغير ذلك، أما يوم القيامة فلا جزاء له كما يأتي. وأما المؤمن فإنه يجازى على ثواب حسناته وطاعاته في الدنيا والآخرة، فيجازى عليها في الدنيا بسعة الرزق وطول العمر وما أشبه ذلك من رزق الله تعالى، ويثاب عليها يوم القيامة حيث يجدها أوفر ما تكون من الحسنات، والله تعالى في معاملته لعباده معاملته لعباده دائرة بين الفضل والعدل، فالفضل للمؤمنين والعدل للكافرين. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان سعة رحمة الله تعالى وفضله لعباده المؤمنين، حيث إنه يجازيهم ويثيبهم على طاعاتهم في الدنيا والآخرة، ومنها أيضاً بيان كمال عدل الله تعالى في حق الكفار، وأنه لا يظلمهم شيئاً ولا يظلم ربك أحداً. وفيه أيضاً دليل على تنزيه الله تعالى عن الظلم، وذلك لكمال عدله، فهو سبحانه وتعالى ينزه عن صفة الظلم: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحداً. واعلم أن الأمور التي ينزه الله تعالى عنها ثلاثة أشياء: أولاً أنه سبحانه وتعالى ينزه عن صفات النقص مطلقاً، فلا يجوز أن يوصف بصفة من صفات النقص كالظلم والنوم والسنة والعجز، وتنفى عنه هذه الصفات مع إثبات كمال ضدها، فليس نفي الظلم نفياً مجرداً، ولكن ينفى الظلم لكمال عدله، وينفى النوم والسنة لكمال حياته وقيوميته. ثانياً مما ينزه الله تعالى عنه النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته كاملة وعلمه كامل، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الأمر الثالث مما ينزه الله تعالى عنه ينزه عن مماثلة المخلوقين، فلا يجوز أن تمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن تمثيل أو تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الكفار لا يجدون شيئا من حسناتهم في الدنيا، بل ما عملوا في الدنيا يوفون إياه، وأما في الآخرة فليس لهم شيء. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء هو الذرات الصغيرة التي ترى عند ظهور شعاع الشمس ولا يكاد الإنسان يمسك بها. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن هذه الآيات ومن هذا الحديث نأخذ أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إخلاصه وعمله بأن يريد بعمله وجه الله تعالى، فإن الإنسان إذا أراد بأعماله ولا سيما الطاعات والعبادات إذا أراد بها الدنيا فإن عمله حابط ولا ثواب له، كما في الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلى المرء أن يحرص على إخلاص النية لله عز وجل في جميع أقواله وفي جميع أفعاله. وينبغي للمؤمن أنه إذا أراد أن يفعل أي عبادة من العبادات أن يستحضر أموراً ثلاثة: الأمر الأول إخلاص النية لله عز وجل في هذه العبادة التي أمره الله تعالى بها، فإذا أراد أن يتوضأ يستحضر إخلاص النية لله. ثانياً أن يستحضر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة أمامك، فإذا أراد أن يصلي يحرص على التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه أمامه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثاً أن ينوي بفعله للعبادة امتثال أمر الله تعالى، فيصلي لأن الله أمره، يتوضأ لأن الله أمره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومتى حرص الإنسان على استحضار هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص والمتابعة واستحضار أمر الله تعالى له بالعبادة والطاعة، كان للعبادة أثر على قلبه في صلاحه واستقامته، ووجد للعبادة لذة ورغبة حتى ربما يتمنى أنه لا يخرج من هذه العبادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.